إن أعظم أسباب اليقين هو تعلم الحق، لأن اليقين كما سبق هو استقرار الحق في القلب وطمأنينته به، فمن أعظم ما يحصل به اليقين أن يتعرف الإنسان إلى الحق، ولا يمكن أن يتعرف الإنسان إلى الحق إلا بالعلم. فأعظم طريق يوصل به إلى اليقين هو طلب العلوم الشرعية والمعارف الربانية، ولأجل هذا نزل العلماء منزلة الوراثة من الأنبياء، فكانوا خلفاء الله سبحانه وتعالى على حفظ الشريعة إذ استخلفهم الله عز وجل بعد الأنبياء. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يعقوب بن عبيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو سعيد الكندي أنه بلغه عن أبي الدرداء أنه كان يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى، كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم، ولم يثقال ذرة من بر من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهو المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا مشهورا عن أبي الدرداء أخرجه أحمد في الزهد وغيره وفي إسناده ضعف، وهذا الأثر كما قال ابن القيم في الفوائد من جواهر الكلام ودلائل كمال علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه التنبيه بأن سبق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون بصورة الأعمال من كثرة صيام وقيام، ولكن سبق الوصول إليه سبحانه وتعالى بالنظر إلى من طوت عليه القلوب من تقوى ويقين، ولذلك تكون أعمال العلماء الذين رسخت أقدامهم في اليقين مع قلتها أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين، لأن المغتر يسهر ليله ويصوم نهاره ويدلي على الله سبحانه وتعالى بهذا العمل ويمنه عليه، ويكون الكيس المتيقن نائما مفطرا، ولكن ما في قلبه من اليقين أضعاف أضعاف ما يجره عمل هذا الرجل الذي يعمل بلا يقين وإنما يجري مع صورة العمل، فتكون رتبة أولئك أعظم من رتبة هؤلاء. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن نفيس يتعلق بهذا الأثر، ذكره في كتاب الفوائد استفتحه بما سبق ذكره من قوله: هذا من جواهر الكلام ودلائل رسوخ علم الصحابة رضوان الله عليهم، إلى آخر ما ذكر. ويحصل الغبن لهؤلاء الحمقى لأنهم يفاتون ويتركون ويتقدم عليهم أهل اليقين مع قلة أعمالهم، والعبد إذا أدلى بعبده على الله مهما كان عمله كان ذلك بغيضا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أنين التائبين أحب إلى الله من زجل المغترين، يعني أن ما يحصل للتائب من الألم حتى يئن خوفا من أثر سيئته أعظم وأحب إلى الله عز وجل من حديث المغترين بأعمالهم وإعجابهم بأفعالهم. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعيد بن أيوب عن عبد الرحمن بن بزرج قال عن عبد الرحمن بن بزرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا رابعا مما يتعلق بالأحاديث المرفوعة الواردة في اليقين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين، إلا ضعف اليقين أو إلا ضعف اليقين، فالضم والفتح في الضاد لغتان، وقرئ

وذكرت لك فيما سلف أن هذا الأثر فيه ضعف علي لانقطاعه، وقد صرح العلاء بهذا الانقطاع إذ قال: حدثني الذي سمع علي بن أبي طالب، ولم يسمي من حدثه. فيكون هذا الحديث الذي سبق انقطاعه معل هنا بوجود مبهم لا يعلم من هو، فإسناده ضعيف أيضا. وفي هذه الرواية بيان أن اليقين مبني على أربع شعب، هي تبصرة الفطنة وتأويل الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين. والمراد بتبصرة الفطنة ما يلزقه العبد من بصيرة يوجبها صفاء ذهنه، والمراد بتأويل الحكمة ما يحمله عليه العلم وهو الحكمة فيضع الأمور مواضعها ويعرف ما تؤول إليه. والمقصود بموعظة العبرة اتعاظ العبد بما يراه ويسمعه من العبر. والمراد بسنة الأولين يعني اللحاق بركبهم، ولذلك قال في آخر كلامه قال: ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين، يعني كأنما لاحق بركبهم فكان على طريقتهم. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم عن بكر بن عبد الله المزني قال: فقد الحواريون نبيهم عيسى عليه السلام، وقيل لهم توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه، فلما انتهوا إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على الماء يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى، وعليه كساء مرتد بنصفه ومتزل بنصفه حتى انتهى إليه. فقال له بعضهم، قال أبو هلال: ظننت أنه من أفاضلهم، ألا أجي إليك يا نبي الله؟ قال: بلى. فوضع إحدى رجليه في الماء ثم ذهب ليضع الأخرى، فقال: أوه، غرقت يا نبي الله. قال: أرني يدك يا قصير الإيمان، لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا خبرا إسرائيليا من جملة المنقولات من كتب بني إسرائيل ابتغاء الاتعاظ بمعناه. وقد درج أئمة السنة على إيراد مثل هذه الزهديات في كتبهم، كما فعله أحمد بن حنبل في كتاب الزهد، وأبو داود السجستاني في كتاب الزهد، والبيهقي في كتاب الزهد، في آخرين. فلا يعاب إرادها في مثل هذه الكتب، لأن المقصود من ذلك العظة والاعتبار. وقد أمر الله عز وجل بأن نعتبر ونتعظ وننظر في سنن من كان قبلنا، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من سوقها. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو السري الماهني قال: كان يقال: الاهتمام بالعمل يورث الفكرة، والفكرة تورث العبرة، والعبرة تورث الحزم، والحزم يورث العزم، والعزم يورث اليقين، واليقين يورث الغنى، والغنى يورث الحب، والحب يورث اللقاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلاما حسنا نقله عن بعض أشياخه، وهو أبو السري سهل بن محمود الباهلي، وهو رجل فاضل كما قال الدارقطني من أصحاب الحديث، كما قال يعقوب بن شيبة، وهو يذكر هذا القول آثرا له عمن قبله إذ قال: كان يقال، يعني فيما مضى. الاهتمام بالعمل يورث الفكرة، يعني أن العبد إذا أرزق قلبه الاهتمام بالعمل طلب فكرة في كيفية الإتيان به، والفكرة إذا وجدت أورثت العبرة، أي أورثت الإنسان أن يعتبر ويتعظ، والعبرة إذا وجدت أورثت الإنسان الحزم، فإنه إذا اعتبر بمن مضى رأى أن لازما عليه أن يكون حازما، وإذا صدق في الحزم تولد عنده العزم، وإذا عزم الإنسان نشأ عنده اليقين، وإذا استيقن استغنى، لأن اليقين كما سبق هو استقرار الحق في القلب وطمأنينته به، فإذا وجد اليقين استغنى العبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وإنما تبلغ النفس غناها إذا حشي القلب باليقين، وإذا حشي القلب باليقين أورث ذلك الحب، يعني حب الله سبحانه وتعالى، ومن أحب الله سبحانه وتعالى رزقه الله سبحانه وتعالى لقاءه، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس لم يتوا في الدنيا خيرا من اليقين والعافية فسلوهم الله عز وجل. قال الحسن: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، باليقين طلبت الجنة وباليقين هرب من النار وباليقين أديت الفرائض وباليقين صبر على الحق وفي معافاة الله خير كثير. قد والله رأيناهم يتقاربون في العافية فإذا نزل البلاء تفاوتوا. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا خامسا من الأحاديث المرفوعة المتعلقة باليقين، وهو مرسل لأن الحسن البصري أحد التابعين، إلا أن هذا الحديث المرسل تقدم معناه في حديث أبي بكر وهو أول أحاديث الكتاب، وذكرنا فيما سبق أنه حديث صحيح. ثم ذكر الحسن رحمه الله تعالى صدق هذا الحديث معنى، فإنه قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فسره فقال: باليقين طلبت الجنة وباليقين هرب من النار وباليقين أديت الفرائض وباليقين صبر على الحق، يعني أن العبد إذا استقر في قلبه الحق طلب الجنة وهرب من النار وأدى الفرائض وصبر على الحق. ثم قال: وفي معافاة الله خير كثير. قد والله رأيناهم يتقاربون في العافية، يعني أن الناس مع العافية يكون إيمانهم متقاربا، فإذا نزل البلاء بهم تفاوت إيمانهم. ويدل على هذا الحديث الحسن المخرج عند ابن ماجه وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فدل هذا الحديث أن الناس يتفاوتون بعد نزول البلاء فيهم، فمنهم راض ومنهم ساخط، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا علي بن إبراهيم السهمي قال حدثنا داود بن المحبر عن الحسن بن دينار عن قتادة قال لقمان لابنه: يا بني إن الصبر من على المكاره من حسن اليقين، وإن لكل عمل كمالا وغاية، وكمال العبادة الورع واليقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جملة الأخبار عن بني إسرائيل قول لقمان: يا بني إن الصبر على المكاره، إلى آخره. وهذا الأثر مع كونه إسرائيليا فإن في إسناده ضعفا شديدا، غير أن قوله رحمه الله إن الصبر على المكاره من حسن اليقين صحيح، فإن العبد مأمور بالصبر على نوعين من المكاره، إحداهما مكاره الطاعات، والآخر مكاره المصائب. فإن الطاعة قد ينضم في النفس كره لها، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأما المصيبة المؤلمة فلا يختلف اثنان في أن لها أثرا عظيما في النفس يولد كراهيتها. والصبر على هذا وذاك من دلائل حسن اليقين ولجلالة هذا الأصل، حفت الجنة بالمكاره كما ثبت في الصحيح، فمن صبر وتيقن كان جزاؤه الجنة، لأن الجنة دار الموقنين، ومن جزع فاته الصبر على المكاره كان من أهل النار. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله قال حدثنا مدرك بن أبي سعيد الفزاري عن يونس بن حلبس أنه كان يدعو: اللهم إني أسألك حزما في لين وقوة في دين وإيمانا في يقين ونشاطا في هدى وبرا في استقامة وكسبا من حلال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا رواه بإسناد حسن عن يونس ابن ميسرة بن حلبس الدمشقي أحد علماء التابعين من أصحاب أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو دعاء حسن. وقد تقدم أن العبد مأمور بسؤال اليقين، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا كما سلف. وفي هذا الأثر أنه دعا بأشياء، منها قوله رحمه الله تعالى: وإيمانا في يقين، فإن الإيمان الذي ينفع صاحبه هو الإيمان الذي يكون راسخا ثابتا لا يتزلزل، فمهما تكاثرت الواردات على قلب الإنسان يبقى إيمانه راسخا. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن الضعيف ترد عليه مزلزلات الشبه، فربما حصل في قلبه نوع زعزعة فضعف إيمانه، وأما المؤمن القوي فإنه يكون رابط الجاش ثابت القدم فلا يتغير إيمانه. ولذلك سأل يونس ربه هذا الدعاء بقوله: وإيمانا في يقين. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن سعيد عن الحسن قال: ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينه ما إلا خشع ووجل وذبل واستقام واقتصد حتى يأتيه الموت. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن سعيد عن الحسن قال: ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع ووجل وذبل واستقام واقتصد حتى يأتيه الموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا من الآثار المتعلقة بهذه المنزلة عن الحسن البصري، وإسناده ضعيف جدا، ولكن الأمر كما أخبر، فإن العبد إذا تيقن وجود الجنة والنار تولد عنده الخشوع والوجل وذبلت حاله واستقام على أمر الله واقتصد في أموره حتى يأتيه الموت. نعم. حدثنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني صدقة بن بكر السعدي قال حدثني مرجي بن وداع مرجى حدثني مرجى بن وداع الراسبي عن المغيرة بن حبيب قال: كل ما في كتب الحديث بهذا الرسم فهي مرجى وليس فيها اسم مرجي أبدا. رأى رجل عبد الله بن غالب فيما يرى الناعم قال: يا أبا فراس ما صنعت؟ قال: خير الصنيع. قال: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجنة. قال: بما؟ قال: بحسن اليقين وطول التهجد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا آخر من الآثار المتعلقة باليقين، وهو ما جاء أن رجلا رأى عبد الله بن غالب فيما يرى النائم، فسأله عما صار إليه وما صنع به، فقال: صرت إلى الجنة. فسأله عن سبب ذلك فقال: بحسن اليقين وطول التهجد. فذكر أن من أسباب إدخال الجنة حسن يقينه. نعم. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا علي بن أبي مريم عن موسى بن عيسى قال: اجتمع حذيفة المرعشي وسليمان الخواص ويوسف بن أسباط فتذاكروا الفقر والغنى، وسليمان ساكت، فقال بعضهم: الغنى من كان له بيت يكنه وثوب يستره وسداد من عيش يكف عن فضول الدنيا، وقال بعضهم: الغني من لم يحتج إلى الناس. فقيل لسليمان: ما تقول أنت يا أبا أيوب؟ فبكى ثم قال: رأيت جوامع الغنى في التوكل، ورأيت جوامع الشر في القنوط، والغنى حق الغني والغنى حق الغنى من أسكن الله قلبه عن غناه يقينا، ومن معرفته توكلا، ومن عطاياه وقسمه رضا، فذاك الغني حق الغنى. ومن أمسى طاويا وأصبح معوزا فبكى القوم جميعا من كلامه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر الحسن، وفيه من كلام أبي سليمان من كلام أبي أيوب سليمان الخواص أحد العباد ما يصدق ما تقدم من أن اليقين يورث الغنى، والغنى يورث الحب، والحب يورث اللقاء. فأعظم الغنى أن ينجمع في قلب الإنسان اليقين بوعد الله عز وجل ووعيده، وإن أمسى طاويا وأصبح معوزا محتاجا. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق عن سالم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا بإسناد حسن عن سالم بن عبد الله في تفسير اليقين الوارد في هذه الآية، وهو عند البخاري معلقا، وفيه أنه فسر هذه الآية بالموت، وقد نقل وفيه أنه فسر اليقين الوارد في هذه الآية بالموت، وقد نقل ابن القيم في مدارج السالكين إجماع أهل التفسير على أن اليقين المذكور في هذه الآية الموت، وهذا الذي ذكره ابن القيم صحيح باعتبار الصحابة والتابعين والصدر الأول، وأما باعتبار كلام أهل التفسير فإن من المتأخرين كما ذكره الماوردي في تفسيره وعنه الألوسي في روح المعاني منهم من قال إن اليقين الحق الذي لا ريب فيه بنصرتك على أعدائك، وهذا القول قول حادث وإن كان حقا في نفسه، لكن المعروف في كلام الصحابة والتابعين والصدر الأول أن اليقين في هذه الآية هو الموت كما نقل ابن القيم الإجماع عليه. فالعبد مأمور بأن يديم عبادة ربه حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال قال بعض الحكماء: من ضعف اليقين تدخل الآفة على المريدين، وبقوة اليقين وصدق المطالبة يكون الجد والاجتهاد، وبصدق الخوف والحذر تسلو النفس عن الشهوات. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال كتب إلي علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد قال حدثنا قيس بن مسلم الجرمي قال كان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول: اللهم هب لنا يقينا بك حتى تفون علينا مصيبات الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا. أخبرنا أبو علي قال حدثنا المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن عطاء فيه من جملة دعائه الدعاء باليقين، إذ قال: اللهم هب لنا يقينا بك، وهذا مما يفسر به الإجمال الوارد في سؤال اليقين. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من الأدعية المتعلقة باليقين فهي راجعة إلى هذا الأصل. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي يسار المكي عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكرم التقوى، والشرف التواضع، واليقين الغنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث السادس من أحاديث اليقين الواردة في كتابه، وهو حديث ضعيف لإرساله، فإن يحيى ابن أبي كثير تابعي أو من أتباع التابعين، وصدر هذا الحديث وهو قوله الكرم التقوى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه من وجوه يشد بعضها بعضا، والجملة الشاهدة منه هو قوله اليقين الغنى، وتقدم فيما سلف بيان هذا المعنى وأن من استغنى بالله رزقه الله عز وجل اليقين. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة ويعلى بن عبيد عن ابن أبي خالد عن زبيد قال قال عبد الله: إن الروح والفرج في اليقين والرضا، وإن الغم والحزن في الشك والسخط. وقال يعلى: الروح والفرج. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإسناده منقطع لأن زبيدا لم يسمع من عبد الله، وفيه بيان أثرين من آثار اليقين، وهما الروح والمقصود به الرحمة، والثاني الفرج، أنهما ينشآن من اليقين والرضا، كما أن مقابلهما وهما الغم والحزن ينشآن من ضد ذلك وهو الشك والسخط. ووقع في رواية يعلى بن عبيد الفرح بدل الفرج. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال مالك بن أنس أشهدكم أن يقيني شبكور. أخبرنا هو المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا إسناده صحيح عن مالك بن أنس أنه قال أشهدكم أن يقيني شبكور، وشبكور كلمة فارسية معناها من لا يحسن الرؤية في الليل، فهو بمنزلة الأعشى الذي لا يميز الرؤية في أثناء الليل، ومقصوده أن يقينه بهذه المنزلة، فيقينه فيه ضعف، وإنما أخبر بهذا عن نفسه على وجه الحط عليها ومعرفتها قدر نفسها وبيان تقصيرها في جناب ربها. وقلنا الإسناد صحيح إذا كان مالك هذا هو مالك بن أنس كما هو ثابت في نسخ الكتاب وهي مسموعة على جماعة من الحفاظ، ووقع في الحلية لأبي نعيم أن هذا الأثر مروي عن مالك بن دينار، والله أعلم بحقيقة الأمر. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن عامر بن عبيدة عن رجل قال كنت أسير في جوف الليل فإذا خلفي رجل أظنه الأحنف فسمعته يقول اللهم هب لي يقينا تهون به علي مصيبات الدنيا. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو زكريا البلخي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن العلاء بن عتبة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لا يمنعني أن لا يمنعني رزقا قسمته لي ورضني من المعيشة بما قسمت لي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث السابع من أحاديث كتابه المتعلقة باليقين، وهو حديث ضعيف لإرساله، وفيه الدعاء باليقين، وقد تقدم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء به في قوله ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، إلا أن هذا الحديث المروي فيه زيادة علم ببيان أثر اليقين، وأن من أثر اليقين لمن استقر في قلبه أن يعلم أنه لا أحد يستطيع أن يمنع رزق الله عز وجل الذي قسمه له، ويسأل الله عز وجل أن يرضيه المعيشة التي وهبه إياها. وجاء هذا المعنى في حديث آخر مرفوع يذكره المصنف فيما يستقبل، وهو معروف في كلام السلف أن اليقين حق اليقين أن يعلم العبد أنه لا يحول بينه وبين رزق الله أحد. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن إجابة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي هلال عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رجل أصابه مرض فمنعه من الطعام والنوم فبيناه وليلة ساهر سمع وجبة في حجرته فإذا هو يسمع كلاما فوعاه فتكلم به فبرأ مكانه اللهم إني أبدوك ولك أملي فجعل الشفاء في جسدي واليقين في قلبي والنور في بصري والشكر في صدري وذكرك بالليل والنار في لساني ما أبقيتني وارزقني منك رزقا غير ممنوع ولا محظور. روى المصنف هنا أثرا بسند جيد عن عبيد الله بن جعفر أن رجلا أصابه مرض فمنعه من الطعام والنوم فبينما هو ليلة ساهر سمع وجبة في حجرته يعني صوتا فإذا هو يسمع كلاما وكأن هذا المتكلم هاتف من هواتف الجن، فوعى الرجل هذا الكلام ودعا به فكان ذلك من أسباب شفائه، والله عز وجل قد يهيئ للعبد شيئا من هذه الأسباب كما هو مشهور في قصص السلف المروية بأسانيد صحاح. ومن جملة ما دعا به الرجل أنه قال فاجعل الشفاء في جسدي واليقين في قلبي، وفي هذا إرشاد إلى أن محل اليقين هو القلب، وهذا ظاهر مما سبق تعريف اليقين به بأنه استقرار اليقين في القلب وطمأنينته إليه. أذن. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. أخبرنا مولي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا علي بن أبي مريم عن عصمة بن المتوكل عن عصمة بن المتوكل قال حدثنا زافر بن سليمان قال قال عون بن عبد الله قال لقمان الحكيم: الإيمان سبع حقائق، ولكل حقيقة منها حقيقة: اليقين والمخافة والمعرفة والهدى والعمل والتفكر والورع. فحقيقة اليقين الصبر، وحقيقة المخافة الطاعة، وحقيقة المعرفة الإيمان، وحقيقة الهدى البصيرة، وحقيقة العمل النية، وحقيقة التفكر الفطنة، وحقيقة الورع العفاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خبرا من الإسرائيليات من كلام لقمان الحكيم، والشاهد فيه عد اليقين من جملة حقائق الإيمان، ثم أخبر إلى حقيقة اليقين بأنها الصبر، وهذا لا يخالف ما تقدم من أن حقيقة اليقين ترجع إلى الغنى، لأن الصبر من أسباب حصول اليقين، كما سلف أن من حسن اليقين صبر العبد على المكاره، فلا يحصل له اليقين إلا مع وجود الصبر، وهذا مصداق قول لقمان: فحقيقة اليقين الصبر. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا القاسم بن هاشم قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثنا عبد الله بن راشد عن عون بن خالد قال: وجدت في بعض الكتب أن آدم عليه السلام ركع إلى جانب الركن اليمانيين ركعتين، ثم قال: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضا بما قسمت لي. فأوحى الله عز وجل إليه: يا آدم، إنه حق علي ألا يلزم أحد من ذريتك هذا الدعاء إلا أعطيته ما يحب، ونجيته مما يكره، ونزعت أمل الدنيا والفقر من بين عينيه، وملأت جوفه حكمة. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا علي بن إبراهيم اليشكري قال حدثنا موسى بن إسماعيل الجبلي قال حدثنا حفص بن سليمان أبو مقاتل عن عون بن أبي شداد عن الحسن قال: قال لقمان لابنه رضي الله عنهما: يا بني، العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله. قال: وقال لقمان لابنه: يا بني، إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريبة فاغلبه باليقين، وإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والقيامة، وإذا جاءك من قبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقة ومتروكة. ذكر روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرين إسرائيليين، أيضا أحدهما عن آدم والآخر عن لقمان، والأول فيه الدعاء بحصول الإيمان اليقين الصادق حتى يعلم العبد أنه لا يصيبه إلا ما كتب له، إلا ما كتب له. وقد سبق أن عرفت الصلة بين اليقين وبين الصبر على المكاره المؤلمة، وهي الأقدار. وأما أثر لقمان ففيه الإرشاد بأن العلم لا يستطاع إلا باليقين، فإذا لم يكن للعبد يقين فإن عمله يقل ويضعف. وكذلك فيه تصديق لما سبق ذكره من أن ما يضعف اليقين هو ورود الشبهات، لأن ورود الشبهات ينشأ من شك وريبة، فإذا تكاثر الإنسان الشك والريبة فإما أن يغلبها باليقين، وإما أن يكون يقينه ضعيفا فتغلبه هذه الشبهات. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن يونس قال حدثني من سمع عمار بن ياسين يقول: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. روى المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عمار بن ياسين بسند ضعيف لإبهام من حدث يونس بهذا الخبر عن عمار، وما فيه من معنى اليقين وهو قوله وكفى باليقين غنى قد تقدم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سفيان عن أبي هارون المدني قال قال ابن مسعود اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله عز وجل ولا تحمد أحدا على رزق الله عز وجل ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط في الشك والسخط. روى المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن مسعود وجاء مرفوعا من حديثه ومن حديث أبي سعيد الخدري بأسانيد لا تصح، وهذا الأثر موقوفا أيضا إسناده منقطع، وفيه من معنى اليقين أن لا يرضي العبد الناس بسخط الله عز وجل ولا يحمد أحدا على رزق الله ولا يلم أحدا على ما لم يؤته الرب سبحانه وتعالى، وهذا المعنى مذكور مبينا في كتاب التوحيد لإمام الدعوة وشروحه. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن أبي صالح عن الحاكم بن رحيل عن يحيى بن المختار عن الحسن قال من علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين وحلم في علم وكيس في رفق وإطاع في حق وقصد في غنى وتجمل في فاقة وإحسان في قدرة وطاعة معها نصيحة وتورع في رغبة وتعفف في جهد وصبر في شدة ولا ترديه رغبته ولا يبدره لسانه ولا يسبقه بصره ولا يغلبه فرجه ولا يميل هواه ولا يفضحه بطنه ولا يستخفه حرصه ولا تقصر به نيته. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن الحسن رحمه الله تعالى بسند لا بأس به في الموقوفات، وشاهده قوله فيه وإيمان في يقين، وقد تقدم حاجة الإنسان إلى أن يكون يقينه متصلا بإيمان راسخ. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي رحمه الله قال أخبرنا عبد العزيز القرشي عن سفيان عن زياد بن المظفر قال سمعت الحسن يقول يا ابن آدم إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سنان بن هارون قال حدثنا عمرو بن قيس قال كان رجل من التابعين خيارا يقال له زيد الأعثم وقعت عليه صرة وهو قائم يصلي فنظر فإذا فيها اللهم إني أسألك يقين الصادقين وصدق الموقنين وعمل الطائعين وخوف العاملين وعبادة الخاشعين وخشوع العابدين وإنابة المخبتين وإخبات المنيبين وإلحاقا برحمتك للأحياء المرزوقين. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو يعقوب التميمي قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب البصري قال سمعت بلال بن سالي يقول في موعظته عباد الرحمن اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوال في دار زوال لدار مقام ودار حزن ونصب لدار نعيم وخلد ومن لم يعمل في اليقين فلا يتعن. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا بإسناد صحيح عن بلال بن سعد رحمه الله تعالى، وبلال بن سعد أحد من اشتهر بالوعظ من السلف المتقدمين، وعامة كتاب المواعظ من سنن النسائي مروي عن بلال بن سعد، إلا أن هذا الكتاب لم يطبع حتى الآن في جملة الطبعات التي طبعت في سنن النسائي الكبرى، ويوجد في كتاب تحفة الأشراف، وعامة الأسانيد التي تروى بها مواعظ بلال بن سعد عند النسائي أسانيد صحيحة. ومن جملة مواعظه في هذا المقام ما ذكره المصنف عنه هاهنا، وشاهده قوله فيه ومن لم يعمل في اليقين فلا يتعنى، يعني أن الإنسان إذا لم يكن عمله على يقين فلا يتعنى بالاستكثار من العمل، لأن العمل بلا يقين بل بشك وريبة لا يجري منه صاحبه خير. ورنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو يعقوب التميمي قال حدثنا عباس بن وليد عن أبيه قال حدثنا أوزعي قال ربما سمعت بلال بن سعد يقول كأن قوم لا يقنون وكأن قوم لا يوقنون. هذا الأثر أيضا إسناده صحيح، وفيه الخبر عن حال الناس في ذلك العصر بقوله كأن قوم لا يعقلون وكأن قوم لا يوقنون. وإذا كان هذا في زمانه فالأمر في هذا الزمان أعظم. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو يعقوب قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثني أبي قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب قال سمعت بلال بن ثاني يقول عباد الرحمن أما ما وكلكم الله به فتضيعونه وأما ما تكفل لكم به فتطلبونه ما هكذا نعت الله عباده الموقنين أذو عقول في طلب الدنيا وبله عما خلقهم له فكما ترجون رحمة الله بما تودون من طاعة الله فكذلك أشفقوا من عذاب الله بما تنتهكون من معاصي الله. وهذا الأثر أيضا إسناده صحيح، وقوله رحمه الله أما ما وكلكم الله به فتضيعونه يعني العمل لله بالأمر والنهي، وأما ما تكفل لكم به فتطلبونه يعني الأرزاق. وليس هذا نعت عباد الله الموقنين، بل الموقن يعلم أن رزق الله جائل له جائي، ويعلم أن العبد مأمور بامتثال الأمر واجتناب النهي، فيكون اشتغاله بامتثال الأمر واجتناب النهي أعظم من اشتغاله بطلب الرزق. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثني أبو سليمان عن عبد الواحد بن زيد قال مررت براهب في صومعته فقلت لأصحابي قفوا حتى أكلمه فدنوت منه فقال لي يا عبد الواحد أحببت أن تعلم علم اليقين فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث عن فضيل بن عياض قال قيل ليس ابن مريم يا عيسى بأي شيء تمشي على الماء؟ قال بالإيمان واليقين. قالوا فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت. قال فامشوا إذن. قال فمشوا معه فجاء الموت فغرقوا. فقال لهم عيسى ما لكم؟ قالوا خفنا الموت. قال ألا خفتم رب الموجع؟ قال فأخرجهم ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض بهما ثم بسطهما فإذا في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى مدر أو حصى. فقال أيهما أحلى في قلوبكم؟ قالوا هذا الذهب. قال فإنهما عندي سواء. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى عن محمد بن مسعر اليربوعي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحسن بن علي كم بين الإيمان واليقين؟ قال أربع أصابع. قال بين. قال اليقين ما رأته عينك والإيمان ما سمعته أذنك وصدقت به. قال أشهد أنك ممن أنت منه ذرية بعضها من بعض. أخبرنا أبو علي قال حدثنا بعضها من بعض. قال أشهد أنك ممن أنت منه ذرية بعضها من بعض. هذا الأثر الذي رواه المصنف في سؤال علي للحسن في إسناده ضعف، ومعنى قوله اليقين ما رأته عينك والإيمان ما سمعته أذنك أن طريق اليقين الرؤية البصرية، وهذا الذي ذكره الحسن ابن علي رضي الله عنه يتعلق بإحدى مراتب اليقين، فإن اليقين له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة علم اليقين، وذلك بأن يتصل بك الخبر بالشيء بسماع ونحوه، والثانية عين اليقين وذلك برؤيتك للشيء ومشاهدتك له، والمرتبة الثالثة حق اليقين وذلك بمباشرتك للشيء ووجدك إياه، كعلمنا الآن بالجنة، فإن علمنا بالجنة الآن علم يقين لصحة الخبر بها، فإذا أقبل عليها المؤمنون فرأوها صاروا في منزلة علم اليقين، فإذا باشروها صاروا في مرتبة حق اليقين. وقد ذكر هذه المراتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين وشيخ عبد الرحمن بن سعدي في شرح منظومة القواعد. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا عبد الجبار بن يحيى الأزدي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قال الحسن ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه من شك لا يقين فيه من أمرنا هذا. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال أنشدني إسحاق بن سويد قال كان رجل يكثر الدعاء ها هنا يعني قال فقلت إني ومن خلق السماوات الطباق ومن براني أدعو وما تحرك يدي إذا دعوت ولا لساني. أحد نظر من أخوانا هشال أو على ما شكله يقول أدعو وما تحرك يداي إذا دعوت ولا لساني. أدعو وما تحرك جديد الرأي يعني أدعو وما تحرك يداي إذا دعوت ولا لساني ايش ما يمشي لا. تكون تشديد الراء ربما هذا. نعم. ادعو وما تحرك يداي اذا دعوت أدعو وما تحرك يداي إذا دعوت ولا لساني إلا بقلب موقن أن الذي أدعو يراني ويرى ويسمع ما أقول فإن وثقت به كفاني. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأبيات الحسنة التي فيها بيان حال هذا الداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى بقلب موقن. وقد جاء في بعض الأحاديث وفيها ضعف أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، إلا أن معنى هذا الحديث صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح يستجاب للعبد ما لم يعجل، واستعجال إجابة الدعاء خلاف اليقين، وانتظار الفرج من الله عز وجل وإجابة الدعاء هو دليل اليقين. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.